الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. في باب الشفعة تقدم الكلام عليه وذكرنا يعني انتظم معنا تقريبا 9 شروط، صحيح؟ بعضكم قد يقول أنا إذا رجعت للمطولات أجد لهم يقولون الشفعة تثبت ب5 شروط، فيذكرون 5، فمن أين تأتون بهذه البدع الزيادات هذه الأربعة؟ نقول كل شيء الشرط ما هو؟ إذا تخلف تخلف المشروط، إذا هو غير موجود فإن المشروط يبطل. فعلى هذا فكل شيء يمر بنا إذا تخلف فإنه يتخلف المشروط، تتخلف الشفعة، فإنه يصدق عليه هذا الوصف، وحينئذ فيمكن أن نعمل له ترقية ونسميه شرطا. وهذا جيد لأجل الضبط، وذكرت لك عارفا أن الشروط هي من أهم شيء في الأبواب وخصوصا في أبواب المعاملات. قال رحمه الله: أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته. هذا راجع لأي شرط؟ ها؟ أي نعم، لما قلنا فيأخذ الشفيع نصيب البائع كله، ها؟ لابد أن يأخذ النصيب كاملا، فإذا طلب أخذ البعض سقطت شفعته. لماذا؟ قال لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بمثله. هذه قاعدة الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بالضرر، هذه مستعملة في باب الشفعة كثيرا جدا. لماذا؟ لأننا نحن نريد أن نرفع الضرر عن من؟ عن الشفيع، وفي الوقت نفسه لا نريد أن نضر بالمشتري، لا نريد أن نضر بالمشتري. وذكرت لكم المثال آنفا، لو كان يونس وموسى شريكان، وموسى باع نصيبه، كم نصيبك يا موسى؟ قال نصف الأرض مثلا، كم يساوي بالملايين؟ 3 ملايين. فباع نصيبه لخالد، مثلا خالد ها نواف، طيب تقدر تغير اسمك صار خالد شوي. طيب باع نصيبه لنواف، أو نقول باع نصيبه لإحسان حتى ينضبط مع المثال الآنف في التسجيل. فنقول باع نصيبه لإحسان، يونس له الحق ماذا؟ أن يأخذ كامل النصيب كله. فإذا طلب أخذ البعض فهذا تسقط شفعته. لماذا؟ حتى لا نضر بإحسان، نحن نريد نرفع الضرر عن يونس وفي الوقت نفسه لا نريد أن نضر بإحسان. يكفي لإحسان أننا انتزعنا نصيبه منه من دون رضا، بس كافي، وهذا من الجهة الشرعية. قال ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما. لا تسقط الشفعة إن عمل دلالا، الدلال هو الوسيط اللي يعني يقولون سفير البيع والشراء. فلو يونس كان هو الوسيط بينهما، يعني موسى تريد تبيع نصيبك؟ قال نعم. قال خلاص إن شاء الله أتيك بزبون ممتاز جدا، فذهب وعرض الموضوع على إحسان وشوقه لهذا وتربحك الأرض هذه وما إلى ذلك، حتى إذا اشتراها إحسان قال له ولكن أنا أريد أن تزعم منك إيش؟ أن تزعم منك بالشفعة، فهل يبطل؟ يقول لا تبطل ولا تسقط الشفعة بذلك. أو توكل لأحدهما، توكل لأحدهما، من هما؟ من هما؟ ها؟ البائع والمشتري، البائع شريكي موسى والمشتري الذي هو إحسان. يقول لو كان وكيلا لموسى في البيع أو وكيلا لإحسان في الشراء، فهل هذا يقتضي أن نقول يبطل تشفيعك أنت يا يونس لا تستطيع أن تشفع؟ نقول لا، بل له أن يشفع ولو كان كذلك. قال أو أسقطها قبل البيع، أسقطها قبل بيع، قال إحسان شوف أنا الحقيقة أحب أن أشتري هذا النصيب ولكن أنا خايف منك أنت يا يونس، موسى جانبهم مأمون إن شاء الله سيبيع والأمور طيبة، بس أنا خايف منك أنت يا يونس أنك بعدما يستقر الأمر وأشتري تأتي تخرجني بالشفعة، فأريدك تعدني من الآن أنك تسقط حقك في الشفعة. قال يونس ما يخالف، لا بس أسقط حقي في الشفعة، حتى إذا اشترى إحسان جاء وأخرجه بالشفعة. فهذا الإسقاط هل هو لازم؟ يقول الشيخ أو أسقطها قبل البيع، يقول لا تسقط الشفعة بذلك. قد تقول أنت لماذا لا تسقط مع أنه هو أسقطها بنفسه؟ نقول هو لم يستحقها حتى يسقطها، يونس لم يستحق الشفعة قبل أن يبيع موسى لإحسان هذا النصيب، هو لم يستحق، وإسقاط الحق قبل أن يكون حقا قبل أن يستحق هذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به. وسيأتيك شبيه ذلك في سيأتيك شبيه ذلك في الوصايا إن شاء الله تعالى. سيأتيك شبيه ذلك في الوصايا أنه الإسقاط الشيء قبل أن يكون مستحقا هذا لا عبرة به. لكن أريدك تنتبه لأمر ألا وهو كلام الشيخ هنا من الناحية القضائية والإلزام من الناحية. أما من ناحية الديانة فإذا كنت يا يونس قد وعدت إحسان ألا تشفع عليه وعدته وعدا ألا تشفع عليه إن كان قد اشترى فنقول إنه من جهة الديانة ينبغي عليك أن توفي بوعدك لألا تقع في الوعيد المتعلق بخلاف الوعد وأنه من علامات المنافق. قال والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما. الشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما. الآن انتبه معي جيدا. أنا وموسى شركاء. موسى باع نصيبه لمن؟ لإحسان. جيد. لو كنا ثلاثة شركاء يونس موسى مازن فهؤلاء ثلاثة شركاء. يقول الشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما. من الشريكان؟ يونس ومازن. طيب لهما الشفعة بقدر حقيهما. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن موسى باع نصيبه لإحسان فليس يونس هو الذي يملك أن يشفع لوحده على إحسان ولا مازن هو الذي يملك. من الذي يملك؟ يملكانهما. طيب يملكانهما كيف يكون التقسيم بينهما؟ نقول بقدر نصيبيهما. بقدر نصيبيهما فالذي نصيبه من الملك أكثر سيشفع على إحسان بقدر أكثر منها والذي نصيبه أقل سيشفع بقدر أقل. كيف يعني؟ قال لأنها التعليل قال لأن حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك. ما دام أنها حق مستفاد بسبب هذا الشيء فإنها تكون على قدره. طيب وهذا التعليلات في كل المعاملات كل ما يقول لك لأنها لأنه لأنها لأنه هذه مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تشير لك إلى المآخذ والقواعد والضوابط التي تبني عليها المعاملات. ولذلك كل ما يأتيك لأنه لأنها في الغالب أن هذا التعليل مناسب لهذا الفرع ومناسب لفرعين أو ثلاثة أو خمسة أو ستة غيره في سائر المعاملات. فهو كأنه يشبه أن يكون قاعدة أو ضابط أو ما إلى ذلك هذا في المعاملات. طيب أعطاك مثال. هو قال فدار بين ثلاثة. دار يعني دار كبيرة دار كبيرة بحيث أنه تمكن قسمتها. دار بين ثلاثة. من هم الثلاثة؟ قلنا يونس وموسى ومازن. دار بين ثلاثة. طيب نصف وثلث وسدس. نصف ليونس شان المدرس يكون أكثر. طيب وثلث لموسى وسدس لمازن. طيب نصف وثلث وسدس. لو أردنا أن نقربها نقول لو فرضنا أن الأرض بستة ملايين طيب فنصفها كم؟ ثلاث ملايين. إذا ما يقابل الثلاثة هذا ليونس. ثلاث ملايين أو ثلاث سهام تقول كما يقولون في الفرائض ثلاث سهام. والثلث كم؟ مليونين لموسى. طيب مليونين بالريال. ولمازن السدس كم يصير؟ واحد سهم واحد مليون واحد. طيب فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس. كم مجموع هذه الأرقام؟ ثلاثة واثنين وواحد كم مجموعها؟ ستة. قال فباع رب الثلث موسى. فالمسألة باع رب الثلث لمن باعها؟ باع لإحسان. فالمسألة من ستة يعني الأصل أن المسألة تكون من ستة. والثلث يقسم على أربعة. يقسم اكتب بالرد. وصلتم الرد في الفرائض ولا في البدايات؟ الترم الجاي. طيب ربما يكون مقرر لكن على كل حال يعني هي كمسائل الرد في الفرائض. هي كمسائل الرد في الفرائض. يقول والثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة. يونس كم له من المسألة الأولى تلك؟ ثلاثة صح؟ نزل الثلاثة كما هي. ولصاحب السدس من هو؟ مازن واحد وله واحد هناك نزل الواحد هنا. طيب ولكن الفرق بين هذا النصيب الذي نصيب الشفعة الذي سنأخذه من إحسان. وأصل المسألة المشتركة بيننا أنه لما كانت شركة بيننا نحن الثلاثة كانت مسألة من ستة، فالثلاثة تمثل النصف، زين. لكن لما جئنا إلى الأخذ، أخذ النصيب من إحسان، أنا سأخذ ثلاثة ومازن سيأخذ واحد، والمجموع كم؟ أربعة. فسيكون لي بدل ما هو نصف في تلك المسألة لي ثلاثة أرباع النصيب الذي أخذه، لي ثلاثة أرباع النصيب الذي أخذه. فاكتب عند قولي لصاحب النصف ثلاثة، ثم قال ولصاحب السدس واحد، اكتب، اكتب بعدها، فالأول له ثلاثة أرباع، أو فالأول يشفع أو يشفع بثلاثة أرباع، والثاني يشفع بربع. أنا ما أدري يشفع ولا يشفع، ما أدري الصراحة في اللغة، ما أدري أيهما الأصوب. الثاني يشفع بكم؟ والثاني يشفع بربع، واضح؟ إذن المقصود، المقصود أن حيث كنا شركاء فإن الشفعة تكون إيش؟ بقدر الشركة الأولى، بقدر ما لهم في الشركة، في الشركة الأولى بقدر حصصهم يعني. قال فإن عفى أحدهما أي أحد الشفيعين، عفى أحدهما أي أحد الشفيعين، يونس قال لما أريد أن أشفع على إحسان، إحسان ما شاء الله رجل جاد وحريص، وإن كان تميم لم يحضر معه، وإن تميم اليوم. طيب فإذا عفى يونس قال أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، فنقول لمازن إما أن تأخذ الكل أو تترك الكل. لماذا؟ قال لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري. من المشتري؟ إحسان. يعني تقول، تكمل تقول إيش؟ والضرر لا يزال، والضرر لا يزال بالضرر. فنقول لك يا مازن إما أن تأخذ الكل أو تترك الكل. قال أنا ما عندي إلا مال قليل ما أستطيع ذا، نقول ما في، هو لا بد الثمن كاملا وتأخذ الشخص كاملا. لماذا؟ حتى لا تضر بالمشتري. قال ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح. لو وهبها، من هو مستحق الشفعة؟ مستحق الشفعة. وهبها لشريكه أو غيره، وهب هذا الحق، وهبه للشريك أو غيره، لشريكه. قال لمازن شوف أنا لن أشفع لكن سأهبك نصيبي، سأهبك نصيبي. أو غيره قال لعصام سأهبك نصيبي في التشفيع على إحسان. قال لم يصح، لم يصح، لم تصح هذه الهبة. قالوا وتسقط الشفعة لأن هذا دال على رضا. قد يقول بعضكم شو الفرق بين هذه واللي قبلها؟ ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ هذه وهب النصيب، أنا وهبت النصيب. طيب الثانية، الثانية أنا تركت ما وهبت ولا شيء، طيب باقي على الأصل لكني لم أطالب بذلك. فنقول أنت الذي طلبت إما أن تأخذ الكل أو تترك الكل. ما سبب التفريق؟ ما أدري، يحتاج إلى شيء من التأمل. قال وإن كان أحدهما غائبا، كان أحدهما من هما؟ الشريكان الباقيان، شريكان الباقيان يونس ومازن، أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك الكل. لماذا؟ ها؟ بس لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر حتى ما نضر بإحسان. قال فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه. فإن أخذ الكل، يونس غير موجود، طيب في القديم إذا كان غير موجود، إذا كان غائب يعسر التواصل معه غالبا أو يتأخر التواصل. فعنده في القديم الذي مثلا تأتي منه رسالة كل ستة أشهر أو كذا يعتبرون هذا شيء جميل أنه نعرف أحواله وشيئا فشيئا، وإلا كثير منهم يغيب أربع خمس ست سنوات ثم يرجع يستقبله ولده الذي ترك الزوجة حاملا. طيب الآن لا، صار من السهل أن يتواصل معه. افرض أنه حصل غيابه ما، حصل غيابه ما، فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب، الآن يمكن يحصل غياب، يمكن يحصل غياب، ليس بسبب أنه غائب أي بعيد عن البلد فقط، وهذا ربما حصل أحيانا، لا، بل أحيانا يكون غائب حكما كالمحبوس المنقطع الذي ما يستطاع الوصول إليه وبالى ذلك، فيكون هذا في حكم في حكم الغائب. فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب، مازن أخذ الكل، أخذ كل النصيب هذا ثم حضر الغائب، يونس إيش الحكم؟ قال قاسمه، قاسمه يعني النصيب الذي أخذه، يعني إن شاء ذلك قاسمه، أي ليس وجوبا وإنما له ذلك يعني. فإن أراد ذلك قاسمه، وإن أراد أن يعرض فالأمر إليه. واضح إبراهيم؟ واضح. طيب انظر إيش العنوان عندك في اليمين، قال إيش؟ ما يستثنى إيش؟ من شرط أخذ جميع المبيع. الأصل أنه لا بد أن يأخذ كل المبيع. الآن سيأخذ، سيذكر لك مجموعة من الصور يتساهل فيها في هذا الأمر، ونقول لا يلزمه أن يأخذ كل المبيع. ما هي؟ قال وإن اشترى اثنان حق واحد، اشترى اثنان حق إيش؟ حق واحد. كيف حق واحد؟ يعني اشترى اثنان حق واحد. من هو البائع عندنا قبل قليل؟ موسى. الذي اشترى ليس إحسان فقط، لا، إحسان ومعه نواف. طيب اشترى اثنان حق واحد، قال فللشفيع أخذ حق أحدهما، حق واحد منهما. لماذا؟ قال لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، وتقدم لك نظائر لهذا آنفا. قال أو عكسه، أو عكسه، بأن اشترى واحد حق اثنين، حق اثنين يعني من أرض واحدة أو من دار واحدة. ما مثاله؟ إحسان اشترى نصيب موسى ونصيب مازن أيضا. طيب اشترى واحد إحسان حق اثنين موسى ومازن، حق اثنين صفقة، أي صفقة واحدة. قال فللشفيع يونس أخذ أحدهما. لماذا؟ قال لأن تعدد البائع كتعدد المشتري، وأنت عرفت أن تعدد المشتري هو يكون بمنزلة تعدد العقود. الصورة الثالثة، قال أو اشترى واحد شقصين بكسر الشين، أي حصتين من أرضين، حصتين من أرضين صفقة واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك إنه لو أن إحسان، إحسان اشترى، يونس شريك لموسى فاشترى نصيب موسى، ويونس شريك اسمه كان شفيع، صح؟ إذا لا تصلح باب الشفعة، تكون باب آخر، أي حتى أنا الشفيع هنا. طيب فعصام، طيب واشترى نصيب عصام من أرض مشتركة بين يونس وعصام، فالآن إحسان دخل عليه من كل جهة، دخل عليه في الشركة الأولى ودخل عليه في الشركة الثانية، ما الحكم؟ قال أو اشترى واحد إحسان شقصين، شقص ما معنى شقصين؟ قال بكسر الشين أي حصتين، هذا معنى الشخص وسيتكرر كثيرا. قال من أرضين، الأرض اللي أنا مشتركة بيني وبين عصام، والأرض المشتركة بيني وبين موسى، قال صفقة واحدة، ما الحكم؟ قال في للشفيع يونس أخذ أحدهما. لماذا؟ لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. هذا جزء من التعليل، وما الباقي من التعليل؟ ها؟ هذه نستعملها هنا؟ ها؟ ولأنه تعدد الصفقات، تعدد الصفقات يقتضي أن كل واحد عقد، فهذا عقد، هو اشترى من موسى هذا عقد صح، واشترى من عصام هذا عقد. ألم يقل لنا قبل قليل إنه إذا كان العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، يعني عقدين، فله أن يشفع بأي واحد منهما؟ فكذلك هنا عقدا، عقد لإحسان مع موسى، وعقد لإحسان مع مين؟ وعقد لإحسان مع عصام، فيختار هو ما شاء. قال وإن باع شقصا وسيفا، ما معنى شقصا؟ ها؟ حصة، نصيب، نصيب يعني من الأرض ونحوها. باع شقصا وسيفا، يريد الشيخ أن يمثل، انظر إيش العنوان عندك، قال الصورة الرابعة إذا كان بعض المبيع إيش؟ ها؟ لا تثبت فيه الشفعة. أنت تعرف أن المذهب عند الحنابلة وفاق الجمهور أن الشفعة لا تثبت في المنقولات، جوال، لابتوب، سكوتر، سيارة، دراجة، كذا، هذه أشياء لا تثبت فيها الشفعة عندهم، غسالة لا تثبت فيها الشفعة. طيب لو جمع في صفقة واحدة في عقد واحد بين شيئين اثنين، أحدهما تثبت فيه الشفعة والآخر لا؟ ما مثاله؟ قال وإن باع شقصا وسيفا، شقصا أي نصيبا، حصة من الأرض، طيب وسيفا، وسيفا في عقد واحد، وسيفا أو جوالا، إحسان اشترى من موسى صح؟ قلنا موسى شريك ليونس اشترى منه بصفقة واحدة، صفقة واحدة أعطاه 2,000,000 ريال، مليوني ريال. قال في عقد واحد، يعني في عقد واحد بثمن واحد. فقال له كم الأرض؟ قال والله الأرض 1.5 مليون. قال طيب وهذا وشو عاد نبغى لنا شيء منقول؟ سيارة. أعطونا سيارة إيش تكون مرتفعة الثمن؟ ها؟ جمس. هذا من وين جبتها مثالات؟ 500,000 بوغاتي ولا شيء، يعني لازم شيء مرتفع الثمن. إيش يعني سيارة تكون عالية الثمن؟ ها؟ سوبارو. طيب والعهدة عليك، ترى ربنا من الجمس وبعدين نقف في السوبارو، ما أدري أنا. طيب سوبارو مرتفع الثمن شباب ولا لا؟ طيب خلاص مرتفع جدا، العهدة عليك أنت البائع. طيب وإن باع شقصا وسيفا أو شقصا وسيارة مرتفعة، كم تبيع الأرض؟ قال 1.5 مليون. طيب بكم تبيعني؟ إحسان يسأله بكم تبيعني الأرض ومع السيارة أيضا؟ قال بمليونين. قال وإن باع شقصا وسيفا في عقد واحد للشفيع يونس أخذ الشقص بحصته من الثمن. أخذ الشقص الذي هو إيش؟ نصيب الأرض، هذا الحصة، حصة من الأرض. لماذا؟ قال لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا، فكذا إذا بيع مع غيره. فيقول أهب أن السوبارو كانت حجرا في اليم، اعتبرها خارج الموضوع، أليس الحصة هذه تثبت فيها الشفعة؟ قال بلى. قال خلاص إذن تثبت فيها الشفعة هنا. قال أو تلف بعض المبيع، هذه الصورة الخامسة، تلف بعض المبيع، بعض المبيع أي بعض هذه الأرض أو بعض هذه الدار التي اشتراها إحسان من موسى، تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. بحصته من الثمن يعني الباقي، يعني الباقي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك شيخ انتبه، انه اذا اشترى احسان من موسى نصيبا من هذه الدار المشتركه بيني وبين موسى، ثم جاء السيل فانهدم شطر الدار، متى جاء السيل؟ هتقول قبل امس. متى جاء السيل؟ ها بعدما اشترى احسان وقبل ان يشفع يونس، بعدما اشترى إحسان قبل أن يشفع يونس، تلف بعض المبيع يعني في ذلك الوقت، فللشفيع يونس أخذ الشقص بحصته من الثمن. فنقول الباقي الآن كم يساوي؟ يقول لك هذا الباقي الأصل الدار كانت تساوي 1,000 والباقي يساوي 500. طيب فنقول نحن ننظر إيش؟ ننظر الباقي كم يساوي، فنقول لإحسان خذ 500 وقال لا أعطوني 1,000، نقول لا نعطيك 1,000 يا موسى يا إحسان. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أنت أخذت 1,000 كانت الدار كاملة، ولما جاء السيل قد ذهب بشطرها. لكن قوله بحصته من الثمن، الثمن هذه كلمة مهمة. هل لو قال بحصته من القيمة نفس لو قال بحصته من الثمن؟ الثمن والقيمة شيء واحد؟ الثمن والقيمة شيئان متباينان في الفقه، ولا بد تنتبه لهذا جيدا. الثمن ما هو؟ الثمن هو ما وقع عليه العقد. الثمن هو إيش؟ ما وقع عليه العقد. والقيمة ما يساويه في السوق، ما يساويه في السوق. القيمة يعني قيمته في السوق. طيب قال فللشفيع يونس أخذ الشقص بحصته من الثمن، زين فننظر كم يساوي كذا. قال لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. يقول افرض أنه ما أتلفه سيل، افرض أنه أتلفه آدمي، أنت ستأخذ هذا الباقي. طيب قال فلو اشترى دارا، من هو اللي اشتراها؟ ها أعطونا مثال، من اشتراها؟ موسى. من أول هو بياع موسى، من الذي اشترى؟ ها إيه. فلو اشترى دارا إحسان، ها دارا، فلو اشترى دارا منين اشتراها؟ قلنا من موسى. وقوله دارا لازم نؤولها، لازم نقول شقص دار أو حصة من دار، لأنه إحسان لو اشترى دارا كاملة من موسى ما لنا دخل في باب الشفعة. فهمت؟ لكن فلو اشترى دارا كما قال العنقري في حاشيته قال المراد يعني شخص دار حتى تدخل معنا في باب الشفعة. قال فلو اشترى دارا بألف، من اشتراها؟ إحسان، منين؟ من موسى، بألف تساوي ألفين، تساوي ألفين بألف، هذه وش نسميها؟ شو نسمي الألف؟ ثمن. نسمي الألف إيش؟ ثمن. تساوي ألفين يعني في السوق، يعني في السوق مش نسمي هذه قيمة. قال فباع بابها، من الذي باع الباب؟ إحسان، بعدما اشتراها أو هدمها، هدمها يعني هدم جزءا منها، سواء هو أو كان الذي حصل منه ذلك هو السيل أو إنسان آخر أو أي شيء من هذا، يعني تلف شيء منها. قال فبقيت بألف، فبقيت أكتب قيمتها، فبقيت أكتب قيمتها بألف. أنت معي يا عصام؟ كم اشتراها؟ ألف. كم قيمتها في السوق؟ ألفين. لما تلفت، لما تلف منها جزء نقص بقيمتها في السوق النصف، صح؟ نقص في قيمتها في السوق النصف، فماذا تفعل؟ تنقص من ثمنها الذي وقع عليه العقد النصف. قال الشيخ أخذها الشفيع بخمسمائة، أكتب لأنه نصف ثمنها، لأنه نصف ثمنها، واضح؟ أي نصف ثمن عند العقد. إذن عرفنا ما معنى الثمن، عرفنا ما معنى القيمة، ولماذا نحن احتجنا إلى القيمة في هذا المثال؟ احتجنا للقيمة لما أردنا أن نقدر في السوق، لما أردنا أن نقدر في السوق. قال ولا شفعة بشركة وقف، لا شفعة بشركة وقف، لماذا؟ هذا راجع إلى شرط قد تقدم، ما هو؟ ها؟ الشريكين، ها؟ قلنا لا بد أن يكون شريكا، صح؟ استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكي، فهذا، هذا تقول هذا توضيح للشرط الأول، توضيح للشرط الأول. قال ولا شفعة بشركة وقف، بشركة وقف، بهذه الباء باء سببية، باء سببية يعني بسبب شركة وقف. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك هب أن يونس لم يكن شريكا على الحقيقة لموسى، وإنما كان ناظر وقف، ناظر وقف، وقف مثلا على طلاب الجامعة، طيب المتزوجين منه، طيب في أحد متزوج؟ فيه المعددين إذا، حتى ما يأتي واحد بعد المحاضرة يقول أريد من الله أريد وقف. فلو فرضنا أن يونس هكذا كان ناظرا، فهو شريك لموسى على هذه الصفة، فباع موسى نصيبه لإحسان، فهل ليونس أن يشفع على إحسان بصفة أنه موقوف عليه أو ناظر للوقف أو نحو ذلك؟ يقول لا، يقول ولا شفعة بشركة وقف. لماذا؟ قال لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، لأنه لا يؤخذ، ما هو الذي لا يؤخذ بالشفعة؟ هذا النصيب الموقوف، الموقوف عينه محبوسة لا يمكن التصرف فيها، صح؟ فقط المنفعة هي التي يستفاد منها، فيقول لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب. قال ولأن مستحقه غير تام الملك، وهذا التعليل مهم جدا، هذا التعليل مهم جدا، فلا بد أن يكون من يريد أن يشفع لا بد أن يكون إيش؟ تام، تام الملك. شو بعد تام الملك؟ ها؟ أيوة، أي أي عين يده ثابتة على الأصل والمنفعة، يعني على العين والمنفعة. قال ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق، بغير ملك للرقبة سابق، هذا توضيح للشرط الثالث الذي تقدم هناك. قال بغير ملك للرقبة، هذا القيد الأول، سابق هذا قيد ثان. قال بأن كان شريكا في المنفعة، شريكا في المنفعة يعني شريكا في المنفعة فقط. قال كالموصى له بها، كالموصى له بها، بها أكتب أي بنفعها، أي بنفعها. فهذا هل هو مالك للرقبة ولا للمنفعة؟ ها؟ مالك للمنفعة، مالك للمنفعة. فهل له أن يشفع؟ نقول لا، هذا مثل شركة الوقف، مثل الشريك شركة الوقف. قال أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة، هذا راجع لأي قيد؟ ها؟ سابق. هو قال بغير ملك للرقبة سابق. طيب، فإذا ملك الدار صفقة واحدة فليس لأحدهما أن يشفع للآخر، وهذا قد تقدم لك في الشروط، هذا قد تقدم لك في الشروط أيضا، أنه لابد أن تكون ممن انتقلت إليه، ممن انتقلت إليه في الشرط الثالث. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو يونس وموسى اشتريا الدار الآن صفقة واحدة والأرض صفقة واحدة، فهل لموسى أن يقول قبل أن يشفع عليه يونس خلاص أنا أشفع عليك الآن تخرج؟ نقول لا، كذا ما استمرت أي شركة، فهمت؟ فلا بد أن يكون إيش؟ الشريك الجديد الذي سيخرج داخل جديد، مثل دخول إحسان عليه على شركتي أنا وموسى، فهمت؟ لا بد أن يدخل جديدا. قال فلا شفعة أو ملك الشريكان درى صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر. قول لعدم الضرر هذا راجع للثانية، هذا إذا ملك الشريكان الدار صفقة واحدة. قال ولا شفعة لكافر على مسلم، هل تقدمت الإشارة لهذا؟ أي لما قلنا هي مسلم. أي قال ولا شفعة لكافر على مسلم، فهذا توضيح للشرط الثاني، هذا توضيح للشرط الثاني، لا شفعة لكافر على مسلم. وقوله على مسلم هذا قيد، ما مفهومه؟ إيه لكافر، على كافر ما في إشكال. طيب أما كافر على مسلم فلا، قال لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، أي ولا يعلى عليه، والله أعلم.